وعلى أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أن الكلام مني يعني فيه ما فيه، لكن أقول وبالله التوفيق، الوالد رحمة الله عليه ولد في عنيزة عام 1315، وجده ووالده ماتوا قبل ولادته في نفس السنة، جده في شوال ووالده في القعدة، وهو ولد في آخر الحجة، فولد يتيما وتولت تربيته والدته نور العلي القرعاوي، وربته خير تربية، وكانت تحضر الدرس في المسجد وهو يأتي على أساس يرضع منها، فهي تفتح فتحة خاصة لطلاع الثدي، فيروح يلعب ثم يأتي وهي يجر الديد ويرضع منه ثم يروح، وهكذا وهي جالسة للدرس. فرحمة الله عليها طالبة علم وربته خير تربية وحرصت عليه أشد الحرص وعلمته وغيب القرآن وعمره 10 سنوات، ثم درس في الكتاتيب بما فيها الكفاية، ثم اشتغل مع أعمامه لأن تربيته كانت أعمامه عبد العزيز بن حمد القرعاوي وعبد الله الحمد القرعاوي، هذا لهم أعمامه، كانوا يرحلون للتجارة في تجارة الإبل للشام، وراح معهم عدة مرات، وكانت أمه حريصة عليه على أنه لا يشتغل في التجارة، وكان رغبته أنه يشتغل في التجارة، وهي تدعي ليل نهار أن الولد تطلب أنه يطلب العلم ويكون طالبا للعلم. وتحققت دعوة والدته وتعلم في عنيزة عدة مشايخ، ومن ضمنهم عبد الله المانع، وفي بريدة عبد الله بن سليم والشيخ عمر بن سليم، وأيضا في أثناء رحلاته لدمشق وغيره تقابل مع واحد من أهل نجد. الشخص هذا اللي تقابل معه أشار عليه بأنه يروح إلى الهند. طبعا الفكرة هذه أصبحت خمرت في ذهن الوالد، واشتغل أيضا قبل ما بعد تجارته مع أعمامه اشتغل في الزراعة في الغماس، وتعب فيها يعني خسر وتحمل عليه من الديون، فما شاف أن له فائدة في ثم رحل إلى المجمعة عند الشيخ عبد الله العنقري، وإلى الرياض عند الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ورحل إلى الأحساء أيضا عند عبد العزيز بن بشر، ثم عاد إلى عنيزة وفتح مدرسة بعنيزة استمرت مدة ما هي طويلة، وكان عنده عدد من الطلاب، وكان من ضمن الدراسة يدرس الطلاب ويعلمهم كيف الوضوء، ثم يشوف الطالب النجيب منهم فيخليه هو الإمام ويقف عندهم حتى يتمون الصلاة، ثم هو يروح يصلي في المسجد. قفل المدرسة وعلى إثرها توجه إلى الهند، وجلس في الهند ما يقرب من 6 أشهر، فكتبت له والدته على أنها مريضة وترغب أنه يعود إليها. وفي أثناء الطريق وصله الخبر أن الوالدة انتقلت إلى رحمة الله، فأسف أسفا شديدا عليها وعاد إلى عنيزة، ثم فتح المدرسة مرة أخرى. فلما فتح المدرسة جاءه عدد من الطلاب، ومن ضمنهم الشيخ عبد الله البسام اللي كان رئيس هيئة التمييز، ومن ضمنهم الشيخ عبد الله بن عقيل، ومن ضمنهم ابن أخته سليمان الدخيل. فاستمرت المدرسة فترة من الزمان. ويقول للشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يقول: ما تعلمت الوضوء إلا من الوالد، من الشيخ عبد الله القرعاوي. يقول: أنا صغير دخلت المدرسة فشافني وأجلسني وجاب لي طاسة ماء وعرفني كيف الوضوء. فيقول: ما عرفت كيفية الوضوء إلا من والد. هذا هو يحكي عليه بنفسه رحمة الله عليه. فيعني لما جلس فترة قام وأقفل المدرسة مرة أخرى، ثم توجه إلى الهند مرة أخرى ودرس في الهند، وجلس ما يقرب من سنتين، وأصبح يعني قرأ المطولات من الكتب وأمهات الكتب. وطبعا شيخه الشيخ أحمد الله ابن القرشي الدهلوي. فبعد ما انتهى من الدراسة في الهند رجع إلى المملكة، وتقابل عند الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع في قطر، ودرس عنده فترة من الزمان، ثم أيضا رحل إلى الأحساء وعند شيخ عبد العزيز بن بشر، وحط المقام مرة أخرى عند شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ودرس عنده فترة من الزمن. فلما درس عنده فترة من الزمن، في أثناء دراسته عند الشيخ محمد بن إبراهيم، في ليلة من الليالي شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وأشار عليه بالتوجه إلى جهة الجنوب، أشار بيده الكريمة. فأصبح الصباح، والتقى بشيخه الشيخ محمد بن إبراهيم وأخبره بالرؤيا التي رآها في المنام. فقام الشيخ محمد ودعا له وطلب منه أنه يتوجه إلى الجنوب. وكان الوالد في أثناء الحلقات التي عند الشيخ محمد يسمع من الدعاة اللي يرسله الملك عبد العزيز إلى الجنوب، ويخبرون الدعاة يخبرون ما شاهدوه في الجنوب من بدع وشرك وخرافات وعبادة القبور. فلما شاف الرؤية هذه والشيء هذا في كامن في ذهنه، وبدعوة الشيخ محمد إبراهيم على طول توجه إلى الحج. الوالدة رحمة الله عليها عندها 6 بنات، له 2 أو أكثر في غربته روحته للهند، فما مر على الوالدة، على طول توجه من الرياض إلى مكة. في أثناء الطريق يحكي لي أحد الدعاة اسمه علي الدخيل، يقول: لما قرب الوالد من الطائف، فإذا بالجباية الجابية اللي يجبون الزكاة مجتمعين رئيسهم ومعهم 15 شخص، وهم يعني وجالسين يشاهدون قرية عليها سور وأهلها متحصنين داخل السور. فقال له الوالد: وراكم جالسين هنا؟ قال: والله يا شيخ، حنا جايين لجباية الزكاة، ولكن أهل القرية مانعين من دفع الزكاة. قال لهم: إذن أعطيكم رأي. قالوا: تفضل يا شيخ. فقال: أنتم الآن 15، كل واحد منكم يجمع له كومة حطب وتكون متفرقة، يعني هذه الكومة هنا وهذه الكومة هنا، وقبل صلاة المغرب اشعل النيران في هذه الأكوام، ثم ارسل واحد من الأخوياء اللي عندك يتجه إلى القرية. أهل القرية طبعا سيسألون هذا مندوبك لماذا وش اللي حاصل وش النيران هذه، فسيقول لهم هذا جيش عبد العزيز جاي لأنكم منعتم من دفع الزكاة. قالوا طيب وش الحل؟ ما عندنا مانع لأن ندفع الزكاة، إذا دفعنا الزكاة يصير علينا شيء؟ قال لهم أبدا، إذا دفعتم الزكاة ما يكون عليكم شيء. فقالوا إذن فتحوا بابهم وقالوا يلا من هالقرية على طول، توجهوا إلى الجابية ودفعوا الزكاة. وقال لهم الوالد إذا دفعوا الزكاة لا تنامون في المكان هذا على الإطلاق، يعني ارحلوا بسرعة حتى لا تنكشفوا في الصباح، فإذا ما في جيش فيكون الحيلة انطلت ومشت وحصلتم على ما تريدون. هذا وهو في أثناء الطريق فيه مدرسة الفلاح بجنب الحرم، فكان إذا جاء وقت الدراسة الطلاب، طبعا الطلاب اللي في المدرسة كلهم صغار وهو كبير وله لحية، فكان يجي على أساس أنه يتعلم الحساب والخط والإملاء فقط، يجلس في الحصص هذه. ثم بعدها توجه إلى جدة، ومن جدة ركب الباخرة وتوجه إلى جيزان، فنزل في جيزان وقابل العم زامر الصالح السليم، لأنه هو تاجر في جيزان، لأن العم زامل جاء من العراق إلى عدن، ومن عدن حصل واحد من التجار من نجدي، فقال له أنا أشير عليك ما تجلس هنا في عدن، روح إلى جيزان وأنا يعني أرسل لك البضايع. جيت العم زامل في عام 57 بعد رمضان، والوالد جاء في أول 58 في شهر ربيع الأول. فلما نزل عنده الوالد يعني سأل الوالد يعني أي مكان ترى أني أروح له، قال لي والله هذه الجمال تجيب حب من صامطة فتركب معهم وتتجه إلى صامطة. الوالد أخذ بضاعة من العم زامل، يعني رز وبن وهيل وسكر يعني وشاهي على أساس أنه كبضاعة. فنزل الوالد في صامطة، فلما نزل عند الشيخ عبد الرحمن المحيميد قاضي صامطة، فنزل البضاعة عند بيته، وعلى طول في نفس اليوم راح طلع إلى سوق صامطة، ومن سوق صامطة راح إلى أحد القرى اسمها الدرعية ليشاهد ما قيل عن القبور والأحجار والأشجار. فذهب يمشي على رجليه، ثم عاد وقابل أمير صامطة سند بن حماد رحمة الله عليه، وهو هذا الشخص آزر ومؤازر ما يتصورها العقل. فكان إذا راح الوالد لإحدى القرى ليعرف عن القبور والأشياء، فدائما يخليه يأخذ واحد من الأخوية على أساس لا يصير على الوالد شيء. فلما قابل الأمير سند محمد قال له يا شيخ أنت قاضي عندنا؟ قال لا والله ما أنا قاضي، لكن معي بضاعة، ودي تشوف لي مكان دكان أحط بضاعتي فيه. ففعلا حط البضاعة، وكان الشيخ عبد الرحمن المحيميد عنده 6 طلاب. فقال الوالد للقاضي أنت يعني قاضي وعندك يعني المحكمة ومشغول، فغديك تسمح لي بالطلاب 6 أو 7 يكونون أنا أدرسهم. فبدأت المدرسة في هذا المكان في الدكان، فكان الدكان مدرسة ومسكن له ينام فيه، وفي نفس الوقت البضاعة هذه هي حاطها مدخل. فكان من ضمن الطلاب واحد اسمه الشيخ ناصر خلوفة محرول، وكان إذا جاء عند الوالد طبعا ركوبه على الحمار ونزوله فيه صعوبة. فقال له الوالد وش رأيك نفتح المدرسة في بيتك؟ فكان البيت وسيع، بنيت المدرسة في جانب من بيت الشيخ ناصر خلوفة رحمة الله عليه، ومنها بدأت الدراسة، ويعني جاء عدد من الطلاب وبدأت المدرسة بنشاط. فكان يوم الخميس يطلع، ها هو عام 58 الكلام هذا بداية الدعوة وبداية المدرسة في عام 58. فكان إذا جاء يوم الخميس يطلع هو طلاب، لأنه كثر الطلاب وصار عنده عدد الناس، يعني لما سمعوا الوالد وتدريسه انهمروا جزاهم الخير وأقبلوا إقبال ما يتصور العقل، وهم يعني أهل منطقة جيزان عندهم رغبة للتعليم. فكان إذا جاء يوم الخميس يطلع هو إياهم يجعل بينهم مسابقة في الركض حتى يصلون إلى القرية التي فيها قبر، القبر يكون عليه قبة، فيقومون بهدم القبة هذه. أهل القرية يناظرون ظنا منهم أن راعي القبر سيعني ينتقم من هذول الناس الذي يعني هدموا القبة اللي عليه، فيساوي بالقبر. وهكذا استمر الحياة، توسعت المدارس، كثر عدد الطلاب، فتح المدارس في كان في صامتة من ناحية إعاشة الطلاب. أولا كان يطلب من الطلاب اللي يجون من القرى كل يجمعوا خبزة اللي هو خبز الذرة، وإذا جاء صلاة الظهر صلى الظهر وكان يقطعون الخبز على سجادته على يعني مصلى على المصلى نفسه، ويجيب لهم لبن ويزيد على اللبن إذا كان طاس يحط عليه طاس ماء على أساس يعني يأكلون. تطور الحال وصار يأخذ حبوب من الآخرين، وكثر العدد الطلاب تعد 100 شخص. وكان زوجته أم عبد الرحمن أول زوجة تزوجها هناك يعني تخبز ما يقرب من 12 تنور، وفيه ماعون يسمى حيسية، تفت الخبز هذا وفي شيء يسمى مرقة الهواء. مرقة الهواء هي يعني تتكون من الماء ومن اللبن، ويحطون عليها نوع من البسباس والحاجات على أساس يغطى الواحد يغطى اللقمة في نفس هذا. ويعني استمر لما كثر العدد أيضا، فقام يوزعهم على أهل القرية، كل مثلا واحد من أهل القرية يعني عنده 2-3. أيضا واجه الوالد في بداية الأمر فيه ألعاب، يعني وقت العروس وقت الختان، طبعا كانوا يعني مختلطين الحريم والرجال، فيقول لهم ما عليش حنا يعني اللعب ما نقول شيء، لكن وش رأيكم وهم مجتمعين حريم ورجالهم، يعني حنا نخلي الحريم في جهة ويلعبون وحنا أيضا في جهة، وطبعا يطقون الطبول. فالشدة اللي كان يستعملها في عنيزة استعمل اللين. وأذكر سمعت أن الوالد حكى أنه اشتكوا على عم الوالد قال له والله أنا ما أقدر يعني، لأنه كان شديد، وكان المرأة إذا كانت لابسة نعال يعني فيضربها يعني يطلب منها تفسخ حذيانها ويقول لراعي الدكان بعها وسل راعية المال. فاشتكوا على لما اشتكوا على عمهم اشتكى على أمير عنيزة. أمير عنيزة قال لهم والله أنا ما أقدر شيء، لكن روحوا للشيخ صالح القاضي. فجاءوا يشتكون على الشيخ صالح القاضي، فقال لهم والله ودنا 10 من جنسه، لا شخص يعني ما يمكن نقف أمامه. طبعا استمرت الدعوة واستمر عدد الطلاب. فيه من كتب للملك أو أبرق للملك على أنه يعني نوع يعني جعله كساحر أو من هالقبيل. فقال الملك عبد العزيز ما دام ساحر يعني، فقال له ولده سعود قال يبه هذا من نجد، ومن نجد ما خبرنا سحر. فأمر الملك عبد العزيز تشكي اللجنة محمد البيز رئيس محكمة الطائف في ذاك الوقت، والشيخ الشيخ محمد المبارك قاضي الجوف. فطلعت اللجنة، فلما وصلت إلى صامطة وصل صلاة المغرب، فإذا في المسجد ما يقرب من 60 طالب. فتعجبت اللجنة لهذا العدد. بعد صلاة المغرب قوم الشيخ حافظ رحمة الله عليه، يعني ألقى كلمة ثم الطالب الثاني ثم الطالب الثالث، وكان واحد يسأل والثاني يجيب. فاستغربت اللجنة من هذا المشهد في هذا المكان، لأن صامطة يعني هي أقرب شيء للحدود اليمنية. فمن هذه الليلة قاموا وأبرقوا برقية للملك عبد العزيز، سووا برقية وأخبروه أن عنده عدد 60 طالب. البرقية طبعا يأخذها اللي يأخذ البريد أو يأخذ البرقية إلى جيزان، المبرقات في جيزان، وصامطة تبعد عن جيزان تقريبا 60 كيلو أو 70 كيلو. فطاحت البرقية في الشارع في الطريق، فجاء واحد من المارين وأخذ الورقة هذه وجاء قال يا شيخ وجدت هذه البرقية، هذه الورقة. الوالد قرأ البرقية وإذا هي إجابة اللجنة. جاب نجاب ثاني وأرسلها للملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز وصلته البرقية، فجاء الملك عبد العزيز بعد ما جاءت البرقية في اليوم في أي ما أدري والله اليوم الثاني أو الثالث، جاء وحضر الدرس عند الشيخ محمد بن إبراهيم، وقال الملك يا شيخ هذه برقية ودي واحد من طلابه يقراها عليه. فقرأت البرقية على الشيخ محمد بن إبراهيم وقال هذا طالب من طلابي وأعرفه معرفة تامة، والرجل ما عليه أي ملاحظة، الرجل سلفي. والكلام هذا اللي قاله لي الشيخ عبد الرحمن الدوسري كان من طلاب الوالد وشاهد الملك وقرأت البرقية وهو يسمع، وأنا كنت مدرس في اليمامة، وجاء الشيخ عبد الرحمن الدوسري يلقي عندنا محاضرة، فسلمت عليه وأخبرته أني ولد الشيخ عبد القرحاوي، فأخذني على جنب قبل ما يلقي المحاضرة وأخبرني بهذا الخبر اللي هي جية الملك عبد العزيز وقراءة البرقية على الشيخ محمد إبراهيم. بعدها أمر الملك بمكافأة للطلاب على 20 ريال. فلما جاء البرقية للوالد في جيزان والأمر على مالية جيزان، فقال الوالد للطلاب لأنهم أصبح ما شاء الله عندهم من العلم، لأن كان التدريس يبدأ من صلاة الفجر إلى بعد العشاء متواصلة ما عدا الصلوات أو الغداء بعد الظهر، هذا في بداية التدريس لأنه كان هو المدرس الوحيد، أما فيما بعد صار طلاب ما شاء الله طلبة علم ويقومون بالتدريس. وكان الشيخ حافظ إذا ألقى الوالد الدرس يقول لي يا شيخ الطلاب ما يفهموا من أول كلمة من الشيخ، فالشيخ حافظ يقوم ويطلب الوالد من الشيخ حافظ أنه يعني هو يعيد الدرس. طبعا ما أعطيناكم نبذة عن الشيخ حافظ. الشيخ حافظ كان يرعى الغنم في قرية قريبة من صامطة اسمها الجاض، فلما سمع بهذا الولد النجيب وأنه يقرأ القرآن وأنه كان يكتب من المصحف، فرحل الوالد إلى الجاضع قرية شرق صامطة، فحاول الوالد أنه يعطي أبويه من يرعى بالغنم ويترك له الطالب هذا لأنه نجيب وذكي والوالد تلمس فيه النجابة والذكاء، فحاول الوالدين رفضوا، رفض الأب خاصة، فاضطر الوالد بنقل المدرسة من صامطة إلى الجاضع على أساس أن الطالب هذا يدخل في المدرسة ويدرس. ف يعني طبعا الطلاب أغلبهم من القرى اللي حول صامطة طبعا قريبين أنهم يروحون، غير الطلاب الغرباء اللي جوا من اليمن ومن غير اليمن ومن شمال منطقة جيزان ومن عسير. طبعا الناس في جيزان في ذاك الوقت وإلى الآن يعني خاصة عندهم الذرة هو الأكل، الأكل الأكلات الرئيسية، وما شاء الله أراضيهم الزراعية تسقى على سيل واحد، ويعني تزرع أربع مرات تحصد ويطلع مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة، فكانت الحبوب عندهم بكثرة ما يتصور العقل، فيجيبون عجار من الخوص يعبون الحب فيها، فإذا كثرت يحفرون حفرة كبيرة مثل المكان هذا ثم يصبون الحب في الحفرة هذه ويدفنونها، فإذا جاء السنة اللي بعدها ما جاء سيل ولا جاء أمطار يحفرون الحفرة هذه اللي هي كمستودع أو كمخزن ويجدون الحب مثل ما حطوه، البغة اللي هو طلع منها الحب يحطونها عليه، ويعني فكان عندهم خير يعني من ناحية المأكولات اللي هو الذرة، طبعا عندهم أبقار وعندهم يعني خيرات. فوالدي الشيخ حافظ حجوا، واحد منهم ما أدري والله هي الأم أو الأب، لكن الظاهر أنها الأم توفت في الطريق، وبعد فترة توفى الأب، فبهذا اضطر الوالد أن يعيد المدرسة إلى صامطة ويأخذ الولد عنده. الولد ما شاء الله عنده شيء من الذكاء، وأذكر الشيخ إبراهيم العمود رحمة الله عليه يحكي لي جاء وهو صغير الشيخ حافظ وطلب كتاب من أمهات الكتب، فقال لي يا ولدي هذا كتاب كبير عليك يعني، قال ولو أدي أقرأه، فأعطاه الشيخ إبراهيم العمود لأنه كان قاضي صامطة بعد ما راح المحيميد، صار الشيخ إبراهيم العمود قاضي صامطة، وطبعا هو جار الوالد هنا في عنيزة، فأعطاه الكتاب، فلما أعطاه الكتاب يعني قراه الشيخ حافظ، وبعد فترة رجع الكتاب، فالشيخ إبراهيم ظن أن الولد هذا ما يعني ما قرأ الكتاب، فقام الشيخ إبراهيم العمود يسأل الشيخ حافظ، فإذا بالرجل الشاب هذا يعني اللي قرأ ما شاء الله يهذو هذ، فقال له إذا أنا أصير عندك طالب وهذه المكتبة بين يديك، أي وقت تعال خذ الكتاب اللي تبغاه. طبعا استمرت الدعوة، وبوجود مكربة الملك عبد العزيز اللي هو على 60 طالب، قام الوالد وفرق 60 طالب على 60 قرية، فيأتي إلى القرية ويقابل شيخ القبيلة يقول له أنا بدل ما تجي مدرس يعني خميسية يعطيه ربع ريال، أنا أجيب لك مدرس بدون خميسية، بس إذا جاء وقت الغداء تطلب يتغدى معك، وإذا جاء وقت العشاء تطلب يتعشى معك، والمدرسة هي في المسجد. فيطلب الوالد من المدرس هذا يدرس أمه أو أخته أو بنته، فتكون المدرسة في البيت تدرس البنات والمدرس يدرس في المسجد، فكان التعليم انتشر انتشار منقطع النظير وبسرعة، وقضي على الخرافات والبدع والشركيات بشيء ما يتصوره العقل، وصاروا طلابه أشد منه في الدعوة. فكان الوالد يقول لطلابه عليكم بالهون عليكم بالرفق عليكم، ف فالوالد بدل الشدة التي كانت في عنيزة أبدلها باللين. وكان طبعا في بداية الأمر لما جاء كان الحريم ما هم متغطيات، ولكن بوجود الدعوة والتنسيق واللطف أصبحوا كل بناء حريم أهل المنطقة كلهم يعني متغطيات وحشيمات، ويعني راحت كل ما كان من خرافات من أشياء ذهبت بغير رجعة. الوالد رحمة الله عليه كان الختان هناك ما اختتن الواحد إلا عمره 15-16 سنة، ومن ضمنهم الشيخ هاون ما اختتن إلا هو طالب. فالوالد رحمة الله عليه طبعا تزوج عدة زوجات هناك. اللي حصل أنه طبعا في ملاحظة نبغى نرجع لها ولو أنه تعدينا شيء، بس خاف يكون هذه الملاحظة يعني تأخذون منها ولادتي. تسلم. الوالد رحمة الله عليه طبعا راح سنتين الهند ومروره بقطر والأحساء ومجيئه للرياض ودراسته عند الشيخ محمد عند الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. طبعا هذه لها أخذت لها وقت، ثم توجه إلى مكة، ومن مكة توجه إلى جيزان، وفي جيزان بدأت الدعوة. وكان يعني صار جل وقته وجل اهتمامه هو دعبه على الدعوة على الطلبة. فرجع في شهر القعدة عام 59. نعم يعني هذه الكلمة اللي يبقى تجي تنسونها. ها؟ لا، اللي بعد 59 فجاء إلى عنيزة ونزل عند الوالدة رحمة الله عليها. فجاء له هي ما هي طاح يعني عندها الحيض، والوالد رحمة الله عليه عجل، فمن عجلة تجلس يومين ثم ساب. لما وصل إلى الرس، وهذا قاله لي خالي عبد العزيز عبد الله العليان، لما وصل الرس أراد الله أنه يرجع، وكان رجوعه في خير وبركة لينزل هذا المتحدث. الحمد لله. هذه بس لا تحسبونها. فلما رجع إلا والوالدة قد طهرت وجلس عندها تقريبا أسبوع أسبوعين، وأراد الله أن يسافر. سافر الوالد رجع إلى المنطقة، طبعا جاء وقد تزوج زوجة الأولى في صامت. فلما رجع بقي في المنطقة. أنا طبعا ولدت وصار الظاهر عمري سنة ونصف أو سنتين. اللي حصل كانت الوالدة مريضة أيام الأمراض اللي كانت في، وطبعا توفيت. فأذكر هذه الليلة، هذه ذاكرة، جاءوا شالوني من عند الوالدة وأنا كنت بجانبها. فأصبحت الصباح أسأل وين أمي؟ قالوا أمك حجت. فبقيت على هذا الأمل يعني على أساس أنها حجت. الوالد رحمة الله عليه أبرق برقية لعمي عبد العزيز وطلب أن عمي عبد العزيز يحج ومعه خواتي الثلاث، لأنه فيه ثلاث من البنات توفى من الحصبة من الأمراض اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، وبقيوا ثلاث. واحدة أخذها ولد عمي عبد العزيز اللي هو عبد الله الحمد عبد الله عبد العزيز الحمد القرعاوي اللي هو أبو أبو حمد اللي في الآن في الخبر أخذ الأخت فاطمة، وعبد الله عبد العزيز القاضي السيد أبو هاشم أخذ الأخت الأولوة، بقيت الأخت الثالثة، فحجينا وحج الخوات الثنتين معنا. فلما جينا إلى مكة، فأول ما جيت المكة لأنه كانت السيارة في السلسلة وبيت عمي عبد العزيز في المسهرية، وكنت أركض من المسهرية والعقدة هذه اللي كانت أنقز من على السيارة فرحان أني أبغى أشوف أمي. يوم وصلت المكة سألتهم فأخبروني، قالوا أمك ماتت. في أثناء ما احنا جالسين بيت سليمان التخيل في مكة، فإذا بهذا الرجل يدخل علينا. طبعا ما الوالد أول مرة أشوف، ما أشوف منه، أنا عمري تقريبا 6 سنوات. فأقول لعمي عبد العزيز، من هو هذا الأجنبي اللي دخل على خواتي ما تغطوا، هم يسلمون عليه. فقال لي عمي عبد العزيز هذا أبوه. طبعا احتضني الوالد وحبني وجلسني في حجره وحطني في حجره وأنقذ من حجره الحجرة عمي عبد العزيز. هذا أول لقاء. طبعا الوالد رحمة الله عليه في الأثناء هذا طلب الشيخ حافظ، لأن الشيخ حافظ ما شاء الله يعني بدأ المؤلفات اللي ألفها معارج القبول وغيره قبل ما يتجاوز 20 سنة من الذكاء، وفيه امرأة رأت رؤيا للشيخ حافظ وهو في صامتة، تقول أشوف الشاب هذا متسلقي على ظهره وأشوف شخب لبن نازل من السماء إلى أثم الولد. زوج الوالد الشيخ حافظ، فهنا صار الفراق، خواتي وعمي رجعوا إلى عنيزة وأنا والأخت سافرنا إلى جيزان، هذا تقريبا 67. طبعا استمرت دعوة الوالد واستمرت المدارس، وكان كل ما يصير عنده من عدد من الطلاب يكتب الملك عبد العزيز، والملك عبد العزيز يأمره بمكافأة. ثم بعده الملك سعود رحمة الله عليه آزر مؤازرة بشكل ما يتصوره العقل، حتى أنه جعل ميزانية باسم مدارس الجنوب، كان يصرف لها في ذاك الوقت 2 مليون وكسر، وارتفعت إلى 5 إلى أكثر. واستمرت المدارس وبلغ عددها في عام 79 ما يقرب من 2300 مدرسة، بدءا من الليث أو بدءا من جدة على الساحل إلى الموسم قريبة من حدود اليمن، ومن نجران إلى الطائف عسير وغامد وزهران. وأذكر واحد من طلاب الوالد اللي هو وكيل وزارة البرق والبريد والهاتف في الرياض شهري، أخبرني قال لي إن في واحد فقير مدقع ما عنده شيء وعنده 6 من الأولاد، وكان الوالد رحمة الله عليه لأن الملك سعود عطاه عطى منقطع النظير، يعني كان يصرف الوالد للطلاب 3 ريال 10 ريال، فأقبل الطلاب على التعليم بهذا السبب. أبو الأولاد يقول لي هذا وكيل الوزراء، يقول هذا الشخص أفقر الناس في القرية، فأصبح الرجل هذا بوجود المكافأة اللي يستلمونها 60 ريال أصبح هو أكبر تاجر في هذا الوقت، والكلام هذا في السبعينات في أوائل السبعينات. طبعا استمر التعليم واستمرت المدارس. الوالد طبعا سوى إدارة اسمها إدارة مدارس الجنوب في مكة، وكان المسؤول عنها عبد الله العلي الحريقي في مكة، وفتح فروع في جيزان، كان الشيخ حافظ، وبعد وفاة الشيخ حافظ تعينت أنا مدير للفرع، وفي عسير في أبها إبراهيم عبد الله زكري وفي غامد زهران بركات، وفي طائف الشيخ سعد الحارثي، وفي القنفذة الشيخ جابر ناصر المدخلي، يعني تقريبا 6 فروع أو 7، وفي نجران محمد عثمان نجار. فتح المدارس في نجران، ولو أن تعدينا لكن نجيب يعني معلش، فتح المدارس في نجران أبرق برقية الملك سعود، وقال له لازم تروح تفتح مدارس في نجران، وترى غدا ستصلك الطيارة. وفعلا جاءت الطيارة في الليل، جتنا البرقية من العم زامل، لأن العم زامل البرقية تجي عنده، فجاءت البرقية في الليل، وأنا واحد من الإخوان رحنا يعني ندور على القرى وناخذ منها المدرسين. الوالد أيضا في سيارة أخرى كذلك يروح في جهات أخرى، الشيخ حافظ كذلك. المهم أصبح الصباح لو في عدد ما يقرب من 30 أو 40 مدرس على أساس. فالعم حمد البسام كان هو مدير المطار في ذلك الوقت، فالعم حمد مستعجل يقول خلاص، لأن تأخرت الطيارة والطيار يطلب أنه لازم يمشي، فقال له انتظر حتى يأتي الشيخ. جاء الوالد وجاء الطلاب، فالطلاب لما شاهدهم كثيرين والطيارة ما تأخذ إلا 27 راكب داكوت، فما وده يعني يترك أحد، ولا وده يعني يزعل أحد، فوقف عند سلم الطائرة وألقى عليهم أسئلة، يلقي سؤال سؤالين اللي يجيب يطلع للطائرة، وهكذا حتى قال الطيار يا شيخ خلاص يعني انتهت الطيارة الآن 27. قال الوالد للباقين أنتم في الرحلة الثانية، لأنه قبلها وزارة المعارف راحت تفتح مدارس في نجران ما استطاعت، وبعدها أبرق البرقية الملك سعود للوالد وطلب أنه يفتح المدارس. فلما جاء الوالد وفتح المدارس في نجران، فالمكارمة اللي هم ضد الدعوة وضد المدارس، فأتي بشيخهم والأعضاء اللي هم فيه، فكل واحد يجعله كمراقب في المدرسة ويدفع له 240 على أساس يأمن شره وتفتح المدرسة ويتعلمون الطلاب. فبهذا نجح، ونجحت المدارس، وعين مدير الفرع في نجران. هذه نبذة قصيرة جدا. توفي في الرياض عام 89 في 17 أو 7 جماد الثاني. والشيخ محمد توفي في رمضان في نفس السنة، لأن بين الوالد والشيخ محمد يعني تقريبا محمد بن إبراهيم شيخ تقريبا 3 أشهر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.